يسموه تعبير احتمالي. تعبير احتمالي. انما في في في قولنا ما حضر محمد ولا خالد ولا واحد، لم يحضر اي منهما، لا محمد ولا خالد، لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد. اذا اللام فارقه في الدلاله. لا لا لا, لا نعم نعم. فلا تلهكم اموالكم ولا اولادكم. اذا هو نهى عن الالهاء والالتهاء بها على سبيل الاجتماع او التفرق، او التفرق. لا الاموال ولا الاولاد. لو حدث لا راح يصير التعبير احتمالي. لا تلهكوا اموالكم واولادكم، يعني لو واحد منهم يخالف معليش ما في شيء. طب او اذا قال او لا تلهكم اموالكم او اولاد، لا صار غير معنى. او احنا الان قلت لك تخير او اباحه او شيء يعني. الدلاله منفكه تماما يعني. غير سكن صار. طب إلا لبعولته ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إباحة هاي أو هذا أو هذا أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء هذا مباح، هذا ليس تخيرا. أيوه هذا مباح إباحة. صحيح جميل.